بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله تبارك وتعالى في دراسة سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، هذه السيرة العطرة التي فيها شحذ للهمم وتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. وموضوع درسنا هو في كتاب مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه العشرة للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ومشايخه والمسلمين. فهذا المجلس 30 من شرح وتعليق شيخنا على مختصر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه العشرة للحافظ أبي محمد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي، غفر الله له وللمسلمين أجمعين. قال رحمه الله: ذكر أزواجه عليه وعليهن الصلاة والسلام. قال رحمه الله: وأول من تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة بنت خويلد ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي بن كلاب، تزوجها وهو ابن 25 سنة، وبقيت معه حتى بعثه الله عز وجل، فكانت له وزير صدق، وماتت قبل الهجرة 3 سنين، وهذا أصح الأقوال، وقيل قبل الهجرة 5 سنين، وقيل 4 سنين. عقد المصنف رحمه الله هذا الفصل لذكر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن. أول من تزوج من النساء خديجة بنت خويلد، وكانت سيدة كريمة شريفة صاحبة مال وجاه ومنزلة، وقد تزوجها وهو ابن 25 سنة ولها 50 سنة. وقد جعل الله في زواج النبي صلى الله عليه وسلم منها خيرا وبركة، فكانت مناصرة مؤازرة للنبي صلى الله عليه وسلم بنفسها ومالها، وكانت عاقلة تشير على النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان من حكمة الله أن جعل الله أول زوجات النبي صلى الله عليه وسلم امرأة كبيرة في السن، عاقلة نسيبة. وقد رزق الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم منها أولاده كلهم إلا إبراهيم، فكل أولاد النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة رضي الله عنها. قال بقيت معه حتى بعثه الله، يعني تزوجها قبل البعثة، فبقيت مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى بعثه الله. قال: فكانت له وزير صدق، وماتت قبل الهجرة 3 سنين، وهذا أصح الأقوال، لأن في موتها خلاف قبل الهجرة 3 أو أكثر، وهذا مما وقع فيه الخلاف. وكانت نعمة المناصر والمؤازر للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: وقيل قبل الهجرة 5 سنين، وقيل 4، هذا الخلاف في موتها رضي الله عنها. سيأتي بيان فضلها في مواطن ذكر العبر من هذا الدرس. نعم. قال رحمه الله: ثم تزوج سودة بنت زمعة ابن قيس بن عبد شمس ابن عبد ود بن نضر بن مالك بن حسن ابن عامر بن لؤي بعد خديجة بمكة قبل الهجرة، وكانت قبله عند السكران بن عمرو أخي سهيل بن عمرو، وكبرت عنده وأراد طلاقها، فوهبت يومها لعائشة فأمسكها. ثم تزوج سودة، وزواج سودة كان بعد موت خديجة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج على خديجة في حياتها، قد ذكر بعض المحققين ترتيب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الزواج، فأولهن خديجة، ثم سودة، ثم عائشة، ثم حفصة، ثم زينب بنت خزيمة، ثم أم سلمة، ثم زينب بنت جحش، ثم جويرية، ثم أم حبيبة، ثم صفية، ثم ميمونة بنت الحارث، وهي آخر نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الزواج. فسودة بنت زمعة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد خديجة، وكانت عنده وكانت قبله عند السكران ابن عمر، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها ثيبا، كذلك خديجة تزوجها ثيبا. فخديجة تزوجها في أول حياتها أبو هالة ابن مالك وأنجبت منه، ثم تزوجها عتيق ابن عابد المخزومي وأنجبت منه، ثم تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. زمعة أمهرها النبي صلى الله عليه وسلم 400 درهم، وخديجة أمهرها 20 بكرة، وأكثر مهور أمهات المؤمنين 400 درهم، كما سيأتي في كثير منهن أن النبي صلى الله عليه وسلم يمهر الواحدة 400 درهم، إلا إذا كان هناك يعني ظرف أو قد ربما عقد عليها في سفر فقد يمهرها غير ذلك. نعم. قال رحمه الله: وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما بمكة قبل الهجرة بسنتين، وقيل ب3 سنين، وهي بنت 6 سنين، وقيل 7 سنين، والأول أصح. وبنى بها بعد الهجرة بالمدينة وهي بنت 9 سنين على رأس سبعة أشهر، وقيل على رأس 18 شهرا. ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت 18 سنة، وتوفيت بالمدينة ودفنت بالبقيع، أوصت بذلك 58، وقيل 57، والأول أصح. وصلى عليها أبو هريرة. ولم يتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا غيرها، وكنيتها أم عبد الله، وروي أنها أسقطت من النبي صلى الله عليه وسلم سقطا ولم يثبت. ثم تزوج عائشة ابنة أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها، وقد عقد عليها النبي صلى الله عليه وسلم قبل هجرته إلى المدينة ب2 سنين، وقيل ب3، وهي ابنة 6 سنين، وقيل 7. وقد رجح المؤلف الأول، وأن النبي صلى الله عليه وسلم عقد بها وهي ابنة 6 سنين، وبنى بها بالمدينة أي دخل بها وهي ابنة 9 سنين. وكانت محببة للنبي صلى الله عليه وسلم، فقيها، روت عن النبي صلى الله عليه وسلم الكثير من الأحاديث، بل ما روت امرأة من الصحابيات ما روت عائشة رضي الله عنها، فكانت مرجع للصحابة رضي الله عنهم في الفقه، وخاصة ما يتعلق بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، في معاملته لأهله، وفي طهوره وغسله وسائر أحواله التي قد لا يطلع عليها إلا نساءه رضي الله عنهن. مات النبي صلى الله عليه وسلم وعمرها 18 سنة. كل ما يذكر في عقل عائشة وحكمتها ورويتها وفقهها، كل ذلك حملته على النبي صلى الله عليه وسلم وهي دون 18، وهذه الآن في مصطلح العصر يقال أن السن المراهقة، قد لا يؤاخذ الآن بعض الصغار في هذا السن يقال سن المراهقة، وهذا كلام باطل، ليس في الشرع سن المراهقة من حيث سقوط التكاليف والعذر، ليس هناك عذر يترتب على سن المراهقة. إذا بلغ الشاب أو الشابة سن التكليف 15 فهو مؤاخذ، لكن معروف عند الناس قديما وحديثا أن الشباب تقل فيهم الاستقامة، ولهذا يعجب الله عز وجل لشاب ليس له صبر. وأما سقوط التكاليف وعدم المؤاخذة كما يقول بعض الناس هذا مراهق لا يؤاخذ، فهذا غير صحيح. الشاهد أنها حملت هذا العلم وهي في هذا السن الذي يعد سن الطفولة أو أوائل الشباب. توفيت رضي الله عنها بالمدينة ودفنت بالبقيع، وكانت أرادت أن تدفن بجانب النبي صلى الله عليه وسلم وبجانب صاحبه أبي بكر وهو والدها، فاستأذنها عمر لما طعن أن يدفن بجانب صاحبيه، فآثرته على نفسها رضي الله عنها، ثم دفنت بالبقيع. اختلف في وفاتها، قيل سنة 58 وقيل سنة 57 رضي الله عنها، وقد تركت الكثير من العلم والرواية، وكان الصحابة يتفقهون عليها، وكانت أحب نساء النبي صلى الله عليه وسلم إليه بعد خديجة رضي الله عنهن. أيضا ذكر المؤلف أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بكرا غيرها، وهذا ممن فردت به، فكل نساء النبي صلى الله عليه وسلم تزوجهن النبي صلى الله عليه وسلم وهن ثيبات تزوجن قبل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وكانت قبله عند خنيسة بن حذافة، وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، توفي بالمدينة وقد شهد بدرا. ويروى أن النبي صلى الله عليه وسلم طلقها، فأتاه جبريل عليه السلام فقال: إن الله يأمرك أن تراجع حفصة، فإنها صوامة قوامة، وإنها زوجتك في الجنة. وروى عقبة بن عامر الجهني قال: طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة بنت عمر، فبلغ عمر فحث على رأسه التراب وقال: ما يعبأ الله بعمر وابنته بعد هذا. فنزل جبريل من الغد على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن الله عز وجل يأمرك أن تراجع حفصة رحمة لعمر. توفيت سنة 27 وقيل 28 عام أفريقية. ثم تزوج النبي صلى الله عليه وسلم حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنها وعن أبيها. ومن اللطائف أن الخلفاء الراشدين كلهم أصهار النبي صلى الله عليه وسلم، فتزوج النبي صلى الله عليه وسلم ابنة أبي بكر، وتزوج ابنة عمر، وزوج عثمان وعليا. الخلفاء الراشدون كلهم أصهار النبي صلى الله عليه وسلم. حفصة أيضا تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ثيبا، وكانت عند خنيس ابن حذافة رضي الله عنه، وهذا كان رسول النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى، وقد شهد بدرا وتوفي، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. يروى أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم طلقها، فجاءه جبريل وأمره أن يراجعها، وقال: إنها صوامة قوامة، وإنها زوجتك في الجنة. وفي رواية عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أنه لما طلقها شق ذلك على عمر وحث على رأسه التراب وقال: ما يعبأ الله بعمر وابنته بعد هذا. فنزل جبريل من الغد وقال: إن الله يأمرك أن تراجع حفصة رحمة لعمر. توفيت سنة 27 وقيل 28 عام أفريقيا، وهذا مما يدل على أن وفاة حفصة رضي الله عنها كانت يعني في سن مبكرة بالنسبة لعائشة، ولهذا لم يحصل لها من رواية الحديث ما حصل لعائشة رضي الله عنهن. نعم. قال رحمه الله: وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم حبيبة بنت أبي سفيان، واسمها رملة بنت صخر ابن حرب ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف، هاجرت مع زوجها عبيد الله بن جحش إلى أرض الحبشة، فتنصر بالحبشة وأتم الله لها الإسلام، وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بأرض الحبشة، واصدقها عنه النجاشي ب400 دينار. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضمري فيها إلى أرض الحبشة، وولي نكاحها عثمان بن عفان، وقيل خالد بن سعيد بن العاص، توفيت سنة 44. ثم تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم حبيبة، وهي رملة ابنة صخر بن حرب بن أمية، ابنة أبي سفيان ابن صخر ابن حرب ابن أمية. ومعروف أن أبا سفيان كان من سادات قريش، وقيل أنه لما آمن طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج أم حبيبة وأن يتخذ معاوية كاتبا بين يديه، فاستجاب له النبي صلى الله عليه وسلم. هاجرت مع زوجها عبد الله بن حبيش إلى أرض الحبشة فتنصر، ومعلوم أن المرأة إذا ارتد زوجها فإنها تبين منه، لأنه لا ولاية لكافر على مؤمنة. فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بأرض الحبشة، وأصدقها عنه النجاشي 400 دينار، وحفصة أصدقها النبي صلى الله عليه وسلم 400 درهم. قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضمري فيها إلى أرض الحبشة، ولي نكاحها عثمان بن عفان لأنه كان من بني أمية وهو أولى الناس بها، وقيل خالد بن سعيد بن العاص وهو أيضا من بني أمية، توفيت سنة 44 رضي الله عنها. وكانت سيدة عاقلة، ولها قصة لطيفة لما قدم، ذكرناها في السيرة، لما قدم أبوها أبو سفيان وأراد أن يجلس على فراش النبي صلى الله عليه وسلم فأبت، فقالت: والله لا تجلس على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنك كافر. قال: يا بني والله لقد أصابك بعدي شيء. فهذا الدليل على عقلها وعلى حسن وفائها وحسن عهدها لنبيها ولزوجها رضي الله عنها. نعم. قال رحمه الله: وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة، واسمها هند بنت أبي أمية ابن المغيرة ابن عبد الله ابن عمر ابن مخزوم ابن يقظة ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب، وكانت قبله عند أبي سلمة عبد الله ابن عبد الأسد ابن هلال ابن عبد الله ابن عمر ابن مخزوم، توفيت سنة 62 ودفنت بالبقيع بالمدينة، وهي آخر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وفاه، وقيل إن ميمونة آخرهن. تزوج أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة، واسمها هند ابنة أبي أمية ابن المغيرة، وهي من بني مخزوم، وكانت قبله عند أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد بن هلال، وزوجها للنبي صلى الله عليه وسلم وتولى عقدها ابنها سلمة، وتوفيت 62، قيل أنها آخر أمهات المؤمنين وفاة، وقيل إن آخرهن ميمونة رضي الله عنهن جميعا. نعم. قال رحمه الله: وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش ابن رئاب ابن يعمر ابن صبرة ابن مرة ابن كبير ابن كبير ابن غنم ابن دودان ابن غنم ابن دودان ابن أسد ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان، وهي بنت عمته أميمة بنت عبد المطلب، وكانت قبله عند مولاه زيد بن حارثة فطلقها، فزوجها الله إياه من السماء ولم يعقد عليها. وصح أنها كانت تقول لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم: زوجكن أباؤكن وزوجني الله من فوق 7 سماوات. توفيت بالمدينة سنة 20 ودفنت بالبقيع. تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش رضي الله عنها، وكانت قبل ذلك عند زيد بن حارثة وهو مولى النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ابنة عمة النبي صلى الله عليه وسلم، ابنة أميمة ابنة عبد المطلب. ذكر المؤلف أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعقد عليها، قال فزوجها الله إياه من السماء ولم يعقد عليها، هذا على قول، وعلى قول أنه عقد عليها، وقد عقد للنبي صلى الله عليه وسلم أخوها أحمد بن جحش، وكانت تفخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم وتقول زوجكن آباؤكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات، وتعني بذلك قول الله عز وجل فلما قضى منها زيد وطرا زوجناكها. ولهذا اختلف العلماء في معنى زوجناك، قيل أنها بأمر من الله، وقيل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعقد عليها والله عز وجل قد زوجها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم زينة، فتكون هذه خصيصة أن الذي زوجها الله عز وجل بأمر الله. وقيل أن أخوها أحمد بن جحش هو الذي تولى زواجها، وإنما كان هذا أمر من الله، لأن العرب كانوا يأنفون أن يتزوج الرجل زوجة مولاه وربيبة، وكان زيد بن حارثة كان يسمى في الجاهلية زيد بن محمد، فبين الله عز وجل أن هذا ليس مما فيه حرج، وأنه لا بأس بالرجل أن يتزوج زوجة ربيبه أو من كان أو مولاه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد تزوج زينب رضي الله عنها. توفيت بالمدينة سنة 20 في خلافة عمر، ودفنت بالبقيع، وهي أول من مات من نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعده، وقيل أنها أول من حمل على النعش، ولهذا قال عمر نعم خباء الضعينة، فما كانوا يحملون النساء على النعش إنما يحملها أهلها، فأول ما اتخذ النعش عند موت زينب بنت جحش، فأعجب ذلك عمر لأن فيه ستر للمرأة. نعم. قال رحمه الله وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت خزيمة ابن الحارث ابن عبد الله ابن عمرو ابن عبد مناف ابن هلال ابن عامر ابن صعصعة ابن معاوية، وكانت تسمى أم المساكين لكثرة إطعامها المساكين، وكانت تحت عبد الله بن جحش، وقيل عند الطفيل بن الحارث والأول أصح، وتزوجها سنة 3 من الهجرة، ولم تلبث عنده إلا يسيرا 2 أو 3. أيضا ممن تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت خزيمة بن الحارث، وقد تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم سنة 3 من الهجرة، وكانت كريمة سخية تصنع الطعام وتطعم المساكين، فلقبت بأم المساكين. لم تلبث عند النبي صلى الله عليه وسلم إلا يسيرا 2 أو 3، وتوفيت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتوفى من أمهات المؤمنين في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إلا خديجة وزينب بنت خزيمة رضي الله عنهم. نعم. قال رحمه الله وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم جويرية بنت الحارث ابن أبي ضرار ابن الحارث ابن عائد ابن مالك ابن المصطلق الخزاعية، سبيت في غزوة بني المصطلق، فوقعت في سهم ثابت بن قيس بن شماس، فكاتبها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابتها، وتزوجها في 6 من الهجرة، وتوفيت في ربيع الأول 56. تزوج النبي صلى الله عليه وسلم جويرية بنت الحارث، وكانت من سبي بني المصطلق، ووقعت في سهم ثابت بن قيس، فكتبها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها في 6 من الهجرة، توفيت 56 قبل وفاة عائشة بسنة رضي الله عنه. نعم. قال رحمه الله وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية بنت حيي بن أخطب ابن أبي يحيى ابن كعب بن الخزرج النضرية من ولد هارون بن عمران أخي موسى بن عمران عليهما السلام. سبيت في خيبر سنة 70 من الهجرة، وكانت قبله تحت كنانة ابن أبي الحقيق. قتله رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاتق صفية وجعل عتقها صداقها، وتوفيت سنة 30 وقيل سنة 50. تزوج النبي صلى الله عليه وسلم صفية بنت حيي بن أخطب، وهي يهودية النسب، وهي ابنة حيي بن أخطب، وهو من أشد الناس عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم، وكانت من سبي خيبر، واعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وجعل صداقها عتقها. وقد مر بنا من عقلها وحكمتها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يحملها على البعير وضع قدمه أو فخذه لها لترقى عليها، فوضعت ركبتها على فخذ النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: ولم أضع قدمي عليه. وهذا من فقهها ومن عقلها رضي الله عنها. وكانت تحت كنانة ابن أبي الحقيق، وهو أيضا من أشد الناس عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان ممن يؤلب الأحزاب على النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا في غزوة الأحزاب. توفيت سنة 30 وقيل سنة 50، خلاف بين العلماء في وفاتها رضي الله عنها. نعم. قال رحمه الله: وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة بنت الحارث ابن حزن ابن بجير ابن الهزم ابن رويبة ابن عبد الله ابن هلال ابن عامر ابن صعصعة ابن معاوية، وهي خالة خالد ابن الوليد وعبد الله ابن عباس. تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بسرف، وبنى عليها فيه وماتت فيه، وهو ماء على 9 أميال من مكة وماتت به، وهي آخر من تزوج من أمهات المؤمنين. توفيت سنة 63. فهذه جملة من دخل بهن من النساء، وهن 11، وعقد على 7 ولم يدخل بهن. تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة بنت الحارث، وكان اسمها برة، وغير النبي صلى الله عليه وسلم اسمها إلى ميمونة، وهي خالة خالد بن الوليد وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما. تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بسرف، وبنى بها فيه، وهو ماء على 9 أميال من مكة، وأراد الله أن تكون وفاتها في هذا المكان ودفنت فيه. تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في شوال سنة 7، وهي آخر من تزوج من أمهات المؤمنين، وتوفيت سنة 63 من الهجرة. قال المؤلف: هذه جملة من دخل بهن من النساء، وهن 11 امرأة، لأنه قد عقد على بعض النساء ولم يدخل بهن. قال: وعقد على 7 ولم يدخل بهن، منهن فاطمة بنت الضحاك الكلابية تزوجها وخيرها حين نزلت آية التخيير، فاختارت الدنيا، فكانت بعد ذلك تندم على هذا الأمر وتقول: أنا الشقية، تأخذ البعر، كأنها يعني تشير إلى أنها اختارت البعر على الخير العظيم، وتقول: أنا الشقية، اخترت الدنيا. ومن النساء اللاتي عقدنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم قتيلة بنت قيس، وهي أخت الأشعث بن قيس، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وعقد عليها قبل وفاته ولم يرها، وأوصى إذا قدمت أن تخير بين أن تكون من أمهات المؤمنين ويضرب عليها الحجاب وتحرم على الرجال، أو تختار الزواج فتطلق. فاختارت الزواج وطلقت، وتزوجها عكرمة ابن أبي جهل رضي الله عنه. نساء النبي صلى الله عليه وسلم هن أمهات المؤمنين، كما قال الله عز وجل: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، هن أمهات المؤمنين. من خصائصهن أنه لا يجوز للمرأة منهن أن تتزوج بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا خير قتيلة بين أن تبقى في أمهات المؤمنين ويضرب عليها الحجاب، أو تختار الزواج فتطلق فتتزوج. ولما خير النبي صلى الله عليه وسلم نساءه كلهن اخترن النبي صلى الله عليه وسلم إلا تلك المرأة وهي فاطمة بنت الضحاك رضي الله عنها، فندمت بعد ذلك على هذا الأمر. نساء النبي صلى الله عليه وسلم فيهن من العبر وفيهن من التأسي لنساء المؤمنين الشيء الكثير، ومن فضلهن أنهن أفضل نساء الأمة، حتى إن ابن حزم زعم أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من الصحابة، وهذا قول مرجوح. الصحيح أن أفضل الصحابة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ولكن أمهات المؤمنين لهن فضيلة. اختلف في التفاضل بين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بين خديجة وعائشة رضي الله عنهم، لأن الخلاف كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقع بين العلماء في أفضل نساء الأمة، هل هي خديجة أو ابنتها فاطمة أو عائشة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولخديجة من السبق للإسلام والمناصرة والمؤازرة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رزق منها الولد ما ليس لغيرها، ولعائشة من الفقه ورواية الأحاديث والعلم ما ليس لغيرها، ولفاطمة من النسب وشرف النسب ما ليس لغيرها، يعني من المفضلات من خديجة وعائشة، وكل واحدة منهن ورد في فضلها ما ورد. فورد في فضل خديجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرني جبريل أن أبشر خديجة ببيت في الجنة من قصب لا نصب فيه ولا صخب. هذه بشارة لخديجة. قال العلماء: لما وفرت النبي صلى الله عليه وسلم للنبي صلى الله عليه وسلم البيت الهادئ، بشرت ببيت في الجنة لا نصب فيه ولا صخب. الجزاء من جنس العمل، وهذه موعظة لنساء المؤمنين اليوم. إذا وفرت المرأة البيت الهادئ رزقها الله عز وجل مثل ذلك في الجنة. رزق النبي صلى الله عليه وسلم منها الولد. هناك حادثة يعني عرضت لعائشة رضي الله عنها ونساء النبي صلى الله عليه وسلم كغيرهن من البشر، غارت من كثرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها. قالت: ألم يبدلك الله خيرا منها شابة صغيرة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أبدلني الله خيرا منها، آمنت بي حين كفر الناس، وصدقتني حين كذبني الناس، ورزقني الله منها الولد حين حرمني أولاد النساء. فأخذ العلماء من هذا أن خديجة هي خير نساء الأمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أبدلني الله خيرا منها. والمفاضلة حقيقة صعبة، والترجيح شديد بين خديجة وعائشة، لكن ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية هو طريق يلتمس في المفاضلة بينهن، أن لخديجة من المؤازرة والمناصرة، والنبي صلى الله عليه وسلم رزق منها الولد ما ليس لغيرها من أمهات المؤمنين، ولعائشة من الفقه ما ليس لغيرها. ومن يقول إن فضيلة عائشة مقدمة على فضيلة خديجة من جهة أن العلم مقدم على المناصرة يقول بهذا، ومن يقول أن النصرة في بداية البعثة ليست كغيرها يقدم خديجة، وكلهن على خير عظيم رضي الله عنهن. وأما فاطمة فهي خير بنات النبي صلى الله عليه وسلم بالإجماع، وقيل أنها أفضل نساء هذه الأمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن فاطمة السيدة نساء أهل الجنة. وأما عائشة رضي الله عنها فقد جاء في فضلها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين: كمل من الرجال الكثير ولم يكمل من النساء إلا مريم ابنة عمران وآسية امرأة فرعون. وفضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. ومن تمسك بهذا الحديث قال إن عائشة هي أفضل نساء هذه الأمة رضي الله عنها. ومن فضلها رضي الله عنها ما روت قالت: مات النبي صلى الله عليه وسلم في دولتي بين سحري ونحري، وخالط ريقه ريقي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته دخل عبد الله بن عمر وكان معه سواك، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب السواك، فرأت عائشة رضي الله عنها أنه يحب السواك فأخذته ولينته له، وأخذه النبي صلى الله عليه وسلم واستاك به، ولهذا قالت: ومازج ريقه رضي الله عنها. كان النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته كان يسأل عن ليلة عائشة، يقول: أين أنا الليلة وأين أنا غدا؟ فعرف النساء ذلك فمرض في بيت عائشة رضي الله عنها. فهذا من فضل أمهات المؤمنين رضي الله عنهم. كل أمهات المؤمنين نسيبات يرجعن إلى أنساب شريفة وفيهن من العقل والحكمة ما ليس في غيرهن. والنبي صلى الله عليه وسلم ما تزوج امرأة إلا لحكمة، وليس كما يزعم بعض المستشرقين بعض الزنادقة أنه كان متشهيا، بل ما تزوج امرأة إلا لحكمة، بل جاء في بعض الحديث إن كان هذا الحديث ضعيف أنه ما تزوج امرأة إلا بنص، ولكن هذا الحديث ضعيف. والذي يدل على هذا أن كل أمهات المؤمنين تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ثيبات، والذي يتشهى يتزوج من الأبكار، وما تزوج بكرا إلا عائشة رضي الله عنها. فهذه من العبر. من العبر في سيرة أمهات المؤمنين تلك المرأة التي خيرت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الدنيا فاختارت الدنيا فندمت، وكانت تحمل البعر وتقول: أنا الشقية اخترت الدنيا. من العبر أن النبي صلى الله عليه وسلم خاف على عائشة وهي صغيرة وقت التخير، ولربما لم تتجاوز 15، فلما خيرها وقال: لا عليك أن ترجعي إلى أبيك، خشي أن تتعجل في الإجابة، قالت: والله لا أستشير أحدا، اخترت الله ورسوله. وهذا من كمال عقلها رضي الله عنها. من العبر في سيرة أمهات المؤمنين أن الله جعل هذه الفضيلة لهؤلاء النساء، وهن نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. ولهذا ابن حزم لما قال بتفضيل أمهات المؤمنين على الصحابة قال: كل نساء النبي صلى الله عليه وسلم في درجته في الجنة، فدل على أنهن أفضل من سائر الصحابة رضي الله عنهم. أسأل الله التوفيق للجميع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.